المصنف رحمه الله في الفصل في المقدمة أخذنا المقدمات العشر لعلم الأصول ومنها الحد، وعرفنا علم الأصول وقلنا أنه إيش باعتباره مركبا إضافيا وباعتباره علما. وباعتباره مركبا إضافيا قلنا أن الأصل في الاصطلاح في خيال يطلق على عدة إطلاقات منها الدليل، أليس كذلك؟ وقلنا أن هذا هو المراد في علم أصول الفقه. الآن سيأتي المصنف سيعرف ما هو الدليل، واضح؟ فقال: فصل، الدال الناصب للدليل. هذه بداية قبل أن يعرف الدليل. وهو أي الدليل لغة المرشد، وما به الإرشاد. يعني عندنا إطلاقان أو أمران يطلق الدليل عليهما، أحدهما يطلق عليه الدليل على سبيل الحقيقة، والآخر يطلق عليه الدليل على سبيل المجاز. أما الذي يطلق عليه الدليل على سبيل الحقيقة، طبعا هذا كله في اللغة، المرشد. الدليل في اللغة حقيقة هو المرشد، المرشد إلى مكان معين أو إلى هدف معين. ومنه الدليل اللي في الطرق، مثل عبد الله بن أريقط، الدليل اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مرشد إلى المكان الصحيح. وما به الإرشاد أي الذي تم به الإرشاد يطلق عليه أيضا دليل، ولكن على سبيل المجاز. فلو افترضنا مثلا رجل نصب يعني علامة معينة على مكان، سهم معين، الطريق من هنا، وهنا الذي نصب العلامة هو الدليل لأنه هو المرشد، والعلامة المنصوبة أيضا دليل ولكن على سبيل المجاز، لأن الدليل الحقيقي هو الذي وضعها. وهذا معنى قول المصنف هنا: وهو لغتنا المرشد وما به الإرشاد. فالمرشد هو الذي وضع العلامة وركزها ونصبها، وما به الإرشاد هي العلامة إيش نفسها. هذا كله طبعا في اللغة. ثم قال: وشرعا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، هذا تعريف الدليل في الشرع. طبعا بيان ذلك أن يقال ما يمكن التوصل، لاحظ قال ما يمكن ولم يقل ما يتوصل به إلى مطلوب خبري. ما الفرق بين قولنا ما يمكن التوصل به أو بصحيح النظر فيه مطلوب خبري، أو ما يتوصل به؟ شيخ، ما يمكن التوصل به يشمل الذي يتوصل به والذي لا يتوصل به، ليس كل أحد يعني له نفس أداة التوصل، ليس كل أحد يفهم من الدليل الموصل. وما يتوصل به؟ ما يتوصل به يعني ما يمكن التوصل به، ما يمكن التوصل به وبغيره، ما يتوصل به فيكون وحده هو الذي يتوصل به إلى معرفته. ما يمكن ويحتمل يعني. يعني ما الذي يريد أن يقوله هنا؟ يريد أن يقول أن الدليل ليس بالضرورة أن نتوصل من خلاله إلى الصواب. الآن كل أهل الضلال أليس عندهم أدلة؟ صح ولا لا؟ كونهم استدلوا بهذه الأدلة بطريق خطأ إلى خطأ، هل ينفي عن هذه الأدلة وصف الدلالة أنها أدلة؟ ما ينفي، واضح ولا لا؟ فالذي توصل من دليل حق بطريقة خطأ إلى نتيجة خطأ لا ينفي ذلك عن أن هذا الدليل صواب. لذلك احترز عن ذلك بقولنا ما يمكن، لأن إذا قلنا ما يتوصل أصبح كل من مسك دليلا شرعيا كلامه صحيح، ظاهر ولا مظاهر؟ هذا المقصود، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. النظر سيعرفه الآن بعد قليل. نعم. المراد أن الدليل بذاته لا يعتبر قواماً للصحة والفساد؟ طبعاً. هذا المراد كمان؟ ليس المراد، المراد أنه ليس كل من استدل بدليل إلى ضلال، أن هذا الدليل خطأ بدليل أو لأن نتيجته خطأ، ليس بالضرورة، لأن هذا الدليل يمكن أن يتوصل لكن ليس كل من استعمله سيتوصل. يعني لا نريد نضع نتيجة حتمية عليكم السلام ورحمة الله أن كل من استدل بدليل سيصيب. لذلك احترز عن هذه الإشكالية بقوله ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر. قال بصحيح النظر، طبعا سيأتينا تحت شنو تعريف النظر، يقول هو فكر يطلب به علم أو ظن. وعرفه بعضهم لعله تعريف مشهور، تعريف النظر هو حركة النفس في المعقولات، حركة النفس في المعقولات يقابله حركة النفس في المحسوسات. حركة النفس في المعقولات يعني في الأشياء غير المرئية يسمى نظرا. أنا جالس أنظر في المسألة، يعني أحرك تفكيري وعقلي في المسألة. أما النظر في المحسوسات يسمى تخيلا أو خيالا، فيقول تخيل معي كذا وكذا، فأنت تحرك في ذهنك صورا محسوسة بطريقة قد تحدث وقد لا تحدث، فيسمى خيالا أو يسمى تخيلا. فهذا هو النظر، وقيده بالصحيح لأن ليس كل نظر صحيح، قد أنت تحرك نفسك تحرك عقلك وتفكيرك بطريقة خطأ. واضح؟ إلى مطلوب خبري. ما المقصود بالمطلوب الخبري؟ ها، المقصود به المطلوب التصديقي. هذا طبعا في المنطق عندهم يقسمون المعلومات إلى تصور وتصديق. التصور هو إدراك الشيء دون حكم، دون نسبة شيء إلى شيء. تقول مثلا هذا عمود، تصورت أن هذا عمود، ولكن إذا قلت هذا عمود مائل فهنا تصورت، هنا ما يسمى تصور، يسمى تصديقا، لأنني حكمت على هذا العمود بحكم لأنه مائل. مرة أخرى، التصور والتصديق كل المعلومات الكونية لا يخرج عنهما، لا تخرج عن التصور أو التصديق. التصور إدراك الشيء مجردا عن الحكم، هذا التصور. هذا عمود، واضح؟ التصديق إدراك الشيء مقرونا بحكم، يعني أنسب له حكما. فالتصديق يتضمن ثلاث تصورات: تصور الشيء المحكوم عليه، وتصور الشيء المحكوم به، وتصور النسبة بينهما. فلما أقول هذا العمود مائل، فأنا أول شيء أتصور ما معنى عمود، وأتصور ما معنى مائل، ثم أتصور النسبة بين العمود والميلان، فأخرج بالتصديق وهو نسبة العمود للميلان، فأقول هذا عمود مائل. فهنا الدليل لا يعطي تصورا وإنما يعطي تصديقا، يتوصل بالدليل إلى التصديقات لا التصورات. ما أقول أنا إيش الدليل على أن هذا عمود، خطأ، ما في دليل أن هذا والله عمود، لكن الدليل يطلب للتصديق. لما واحد يقول هذا عمود مائل، هنا يطالبني عطني الدليل أن هذا عمود مال، أقول انظر وكذا وكذا، ظاهر؟ هذا معنى قوله إذا مطلوب الخبري. ثم قال ويحصل العلم المكتسب عقبه عادة، الدليل يحصل العلم المكتسب عقب الدليل عادة يعني مباشرة في العادة يعني. ثم قال والمستدل، لأن هذه مثل تعريفات أو اصطلاحات، المستدل هو الطالب له أي الطالب للدليل من سائل ومسؤول، فلما يستفتي مستفتي طالبا الدليل فالسائل المستفتي مستدل والمسؤول أيضا مستدل إذا ذكر الدليل، فالسائل استدل لأنه طلب الدليل والمسؤول المفتي أو المجيب أيضا استدل لأنه ذكر الدليل، ظاهر؟ فيطلق الاستدلال أنا ذكرت المسألة واستدللت عليها بكذا وكذا، ويطلق الاستدلال على معنى طلب الدليل، قلت أعطيني الدليل فأنا مستدل وذاكر الدليل أيضا يسمى مستدلا، واضح؟ ثم قال فالدال الله تعالى والدليل القرآن والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم والمستدل أولو العلم، هذه قواعد الإسلام. هذا نص الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، من قوله فالدال الله إلى قوله هذه قواعد الإسلام، تذكر في كتب الأصول عند الحنابلة هكذا نصا، هذا نص الإمام. فالدال الله تعالى، لأننا قلنا أن الدال الدليل يطلق على الذي ذكر الأدلة أو ناصب أو المرشد، فالله سبحانه وتعالى هو الدال إلى الجنة والدال إلى الحق سبحانه وتعالى، والدليل القرآن لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، والمبين لهذا القرآن هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن على نوعين، الأول لأنه نقله لنا وأبرزه بالرواية، البيان الثاني أنه بيّن مجمله وقيد مطلقه وما يسمى ترجمه عمليا، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. فبيان النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين، بيان بالنقل وبيان بما يسمى بالترجمة العملية، لما الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك بفعله بالصلاة بكيفية الصلاة وبيّن أركانها وشروطها ومواقيتها إلى آخر. والمستدل أولو العلم أي طالب الدليل، هم أولو العلم وأهله، هذه قواعد الإسلام، هذا الدين كله ما يخرج عن هذا. ثم قال مستمرا ببيان التعريفات والمستدل عليه الحكم، لأن تقول هذا واجب مندوب محرم مستحب يحتاج إلى دليل، فالمستدل عليه هو الحكم. وبه أي والمستدل به ما يوجبه، يعني شنو اللي يوجب الحكم؟ هي العلة، واضح؟ فعندنا الآن المستدل عليه هو الحكم، والمستدل به ما يوجبه وهو إيش؟ العلة. طيب واحد يقول أليس المستدل به هو الدليل نفسه؟ لما تقول مثلا ما دليل أن الصلاة واجبة؟ تقول قول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، نقول نعم، ولكن الذي يكون أوجب الحكم حقيقة هو العلة المتضمنة في الدليل، هي التي أوجبت الحكم. أما الدليل بشكل عام ما يجوز أن يأتي واحد ويستدل بدليل مباشرة دون بيان العلة، الرابط اللي في الدليل أوجب هذا الحكم، لذلك هي ما يوجبه وقالوا هي العلة. وله أي المستدل له الخصم، هذا في باب المناظرة وليس مطلقا، الخصم أي طبعا خصم مو معناته يعني العدو، لا، الخصم هو الذي لم يوافقك على استدلالك ولم يوافقك على حكمك، هذا في باب المناظرات. فأنا أستدل له، يعني أذكر الدليل له لأبين حجتي ليقتنع. طيب، ثم الآن رجع إلى تعريف الدليل وبين كلمة وردت فيه لما قال الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر. الآن سيعرف النظر، فقال والنظر هنا فكر يطلب به علم أو ظن. والتعريف اللي أمليته عليكم قبل قليل أشهر، وهو حركة العقل في حركة النفس في المعقولات، حركة النفس في المعقولات. أو هنا قال فكر يطلب به علم أو ظن، لأن النظر نتيجة النظر إما أن تكون نتيجة يقينية أو نتيجة ظنية. فالعلم بمعنى اليقين والظن خلاف ذلك، ما احتمل الرجحان وحده. ثم قال والفكر، شوف الآن هو يتفرع من تعريف إلى تعريف، الفكر ورد في تعريف النظر ثم سيعرف الفكر الآن. فقال الفكر هنا، أي عند قولنا الفكر النظر فكر يطلب به، الفكر هنا حركة النفس، حركة النفس اللي احنا نسميه التفكير. لما واحد يفكر في اللي يصير بالضبط، نفسه تتحرك كأن هناك ملعقة تقلب المعلومات في نفسه، هذا فكر أو التفكير. حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منها إليها، مثل الماسح الضوئي يبدأ من أول المسألة إلى آخرها ومن آخرها إلى أولها، يقلب المسألة تقليبا. وبعضهم يعرف الفكر تعريفا آخر، تعريف جميل صح، هو يعرفونه بأنه ترتيب أصول حاصلة في الذهن ليتوصل بها إلى تحصيل غير الحاصل. مرة أخرى، الفكر ترتيب أصول حاصلة في الذهن ليتوصل بها إلى تحصيل غير الحاصل. مثال، عندنا مثلا وجدت رجلا يقبل عليه الناس مثلا تقديرا واحتراما، تجد هذا يقبله وهذا مثلا يعني مثلا يسلم عليه سلاما حارا وهذا وهذا وهذا، فأنت تنظر إليه وتفكر، أنت متقرر في ذهنك أن الذي يحبه الناس هذا رجل حسن الأخلاق، لكن قبل أن تنظر إلى هذه الأفعال من الناس لهذا الرجل، هل أنت متحصل في ذهنك أن هذا الرجل حسن الأخلاق؟ مو متحصل، ما تدري. فأنت لما تطالع تفكر في ذهنك أن الذي يقبل عليه الناس بهذه الطريقة هو رجل حسن الأخلاق، الآن تحصل عندك شيء غير حاصل أن فلان الفلاني حسن الأخلاق، ولكن على سبيل الظن. هذا الفكر واضح؟ طيب، قال والإدراك بلا حكم تصور وبه تصديق، هذا قلت لكم قبل قليل، العلم بالشيء إدراك الشيء بلا حكم يسمى إيش؟ تصورا. إدراك الشيء بدون حكم، إدراك الشيء مع حكم يسمى إيش؟ تصديقا. واضح؟ ما عليه، قد يكون في بعض الصعوبة لكن معلش تحملوا شوية، راح إن شاء الله لأن هذه مقدمات داش فيها منطق وداش فيها كذا، يعني حتى يسهل عليكم ما سيأتي إن شاء الله. ثم قال فصل، العلم لا يحد في وجهه. طيب، تذكرون في المقدمة شنو قال المصنف على قوله في وجه؟ ها، الدرس الماضي أيوة المقدم وغيره. إذن قوله العلم لا يحد في وجه، إذن هذا قول ضعيف المذهب، وأن الصحيح في المذهب المقدم في المذهب أن العلم يحد. طيب هؤلاء الذين قالوا العلم لا يحد يعني لا يعرف، لماذا؟ قالوا لعسر تعريفه. العلم يعني من في بعض الأمور من شدة وضوحها يعسر تعريفها، واضح جدا يعني كالشمس. ومثل ما قالوا من أصعب الأمور تعريف الواضحات وتوضيح الواضحات، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، شيء واضح. بعضهم قال لا يحتاج إلى تعريف، يحتاج إلى تعريف. ولكن العلم يطلق عليكم السلام عدة إطلاقات، هنا ذكر المصنف منها أربع إطلاقات كلها يطلق عليها العلم. الأول قال وهو صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا. العلم هنا صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا، وهنا رادف وساوى العلم اليقين في هذا المعنى. جزاك الله خير. العلم هنا في هذا التعريف يعني اليقين، لأنه قال جازما مطابقا يعني لا يحتمل النقيض، لا يحتمل النقض. وهنا العلم بهذا التعريف يقابل الظن، يقابل الظن. فقال فلا يدخل إدراك الحواس، لا يدخل إدراك الحواس بذلك، لأن إدراك الحواس ما يحصل يعني مثل ما تقول بحركة المعقولات، وإنما يحصل بحركة المحسوسات، فلا يسمى علما. لما تقول علمت أن هذا أبيض ما يسمى علما على هذا التعريف. قال ويتفاوت، يعني هذا اليقين احنا قلنا في التعريف الأول العلم يساوي اليقين، ولكن العلم هذا الذي يساوي اليقين يتفاوت، لأن وإن كان يقينا ولكن يقين أشد من يقين، واضح؟ فهناك يقين وهناك شيء أكثر يقينا، هناك شيء أكثر يقينا. قال كالمعلوم، كالمعلومات أنها تتفاوت، المعلوم بحد ذاته يتفاوت، والإيمان يتفاوت على مذهب أهل السنة والجماعة، واضح؟ الإيمان كما تعلمون يتفاوت فيزيد وينقص. كذلك العلم وإن كان يقينا فإنه يزيد وينقص. ثم قال ويراد به هذا التعريف الثاني. إذن التعريف الأول خلاصته أن العلم بمعنى اليقين، حصل عندي علم يعني حصل عندي يقين. الثاني قال ويراد به مجرد الإدراك جازما أو مع احتمال راجح أو مرجوح أو مساو، وهذا العلم بالمعنى العام بمعنى الإدراك، سواء كان إدراكا جازما. إذا وقفنا عند قوله إدراكا جازما رجعنا للتعريف الأول، الإدراك الجازم هو اليقين، لكن أدخل فيه إيش؟ إدراكا جازما، وأدخل فيه الاحتمال الراجح، وأدخل فيه المرجوح، وأدخل فيه إيش؟ المساوي، كلها تسمى علما، واضح؟ وهذا المقصود في قول الله سبحانه وتعالى ما علمنا عليه من سوء، قولهم ما علمنا عليه من سوء، هل المقصود نفي الجزم فقط؟ لا، هم نفوا العلم الجازم وحتى العلم الظني، لأن إذا قلنا ما علمنا عليه من سوء العلم بمعنى اليقين معناته ممكن حنا نشك فيه، يبقى عندنا شك. لكن إذا قلت ما علمنا عليه من سوء وأردت نفي الشك واليقين هذا يكون الصواب، واضح؟ طيب نعم. ما علمنا عليه من يقين ما تيقن لا ما علمنا عليه من سوء، إذا قلت ما علمنا يعني ما تيقن ما تيبقى احتمالهم شاكين فيه، لكن ليس هذا المقصود. يقول أنا فلان والله ما أعرف عنه لك الخير، ما أعلم عنه لك الخير، يعني ما عندي حتى شك. ظاهر؟ طيب، هذا المعنى الثاني. إذن يطلق العلم ويقصد به اليقين، ويطلق العلم ويقصد به ما هو أعم من اليقين، يدخل فيه اليقين والظن. الثالث قال والتصديق، يعني يراد به التصديق قطعيا كان أو ظنيا. تذكرون قبل شوي قسمنا المعلومات إلى تصور وتصديق، هناك تعريف من تعريف العلم يحصر ويقصر العلم على التصديق فقط، لا يسمي التصور علما، سواء كان هذا التصديق يقينيا أو ظنيا. واضح؟ ومثال التصور، مثال العلم بمعنى التصور الظني، قول الله سبحانه وتعالى فإن علمتموهن مؤمنات، يعني فإن حكمتم عليهن ولو ظنا بأنهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفر. هذا مثال لقول لمعنى العلم بمعنى التصور الظني. عفوا التصديق، حسن التصديق، يعني نسبة الشيء إلى شيء. قال ومعنى المعرفة، وهذا التعريف الرابع، هذا التعريف الرابع للعلم، قال ومعنى المعرفة يعني يطلق العلم على المعرفة، ويراد بها يعني ويراد بالمعرفة العلم، يعني يطلق العلم على المعرفة وتطلق المعرفة على العلم. قال وبظن، أي يراد بالظن العلم أيضا، قد تطلق الظن وتريد به إيش؟ العلم، بل قد تطلق الظن وتريد به العلم اليقين أيضا، ذلك في قول الله سبحانه وتعالى أيها الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وهم إذا كانوا يظنون بمعنى احتمال هذا كفر، لابد من تيقن أيش أنك ستلاقي رب سبحانه. فقوله هو معنى المعرفة، يطلق العلم على معنى المعرفة، ويراد بها أي يراد بالمعرفة العلم، وبظن أي يطلق ويراد بالظن العلم أيضا العلم، هذا معنى العبارة وإن كان فيها شوي نوع من التعقيد في التركيب، لكن هذا المقصود. ومعنى المعرفة يعني يراد بالعلم المعرفة، ويراد بها أي يراد بالمعرفة العلم، وبظن أي يراد بالظن العلم، ثم جعل العلم آخر، يعني دمج أدغم المعنى. ثم الآن سيعرف المعرفة، شنو يعني المعرفة؟ قال وهي من حيث إنها علم مستحدث أو انكشاف بعد لبس أخص منه، ومن حيث إنها يقين وظن أعم. شنو معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا أن المعرفة تطلق على أمرين، الأمر الأول تطلق على العلم الحادث في مقابل العلم القديم، هذا مشهور، لذلك لا يسمى علم الله معرفته، لأن علم الله سبحانه وتعالى قديم أزلي. العلم الحادث؟ إيه؟ ها؟ العلم الحادث؟ إيه؟ العلم الحادث بعد؟ لا، هي الإطلاق الأول للمعرفة العلم الحادث، يعني علم البشر كلهم، كل علم البشر حادث، ويطلق تطلق المعرفة على العلم بالمعنى الثاني للعلم اللي قبل شوي اللي هو يدخل فيه اليقين والظن. واضح؟ إذن المعرفة تطلق على معنيين، على معنى العلم الحادث المستحدث اللي هو علم البشر، وتطلق على العلم بالمعناه الثاني الذي يشمل اليقين والظن. فالآن نريد أن نعمل العلاقة بين العلم والمعرفة بمعنييها. فقال من حيث إنها علم مستحدث أو انكشاف بعد لبس تكون أخص من إيش؟ من العلم. ليش؟ لأن العلم يشمل الحادث والأزلي، فتصبح بمعناها الأول جزءا من أجزاء العلم، فيكون العلم كالدائرة الكبيرة وهي دائرة صغيرة. هذا معنى الكلام. ومن حيث إنها يقين وظن تكون أعم من العلم بمعناها الأول اللي هو العلم اليقيني. في تداخلها بس ما عليش. واضح يا أخوان؟ طيب. ثم قال وتطلق على مجرد التصور فتقابله. هذا إطلاق ثالث للعلم للمعرفة عفوا. نقولنا العلم في إطلاقه الرابع يطلق على إيش؟ على التصديق. والمعرفة أيضا تطلق على التصور فتقابله، يعني تقاسمه، تكون قسيمة له، فيكون العلم بمعنى التصور التصديق، والمعرفة بمعنى التصور. فتقول عرفت أن هذا عمود وعلمت أنه مائل، فتكون المعرفة بمعنى التصور والعلم بمعنى التصديق. ماشي. ثم قال وعلم الله تعالى قديم ليس ضروريا ولا نظريا ولا يوصف بأنه عارف. علم الله سبحانه وتعالى قديم، قديم بمعنى أزلي، ولفظة قديم هذه لم ترد في النصوص من القرآن والسنة اللهم إلا في حديث دخول المسجد، دعاء دخول المسجد، ها؟ أعوذ بالله العظيم سلطانه القديم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ولكن وردت في بعض عبارات الإمام أحمد رحمه الله، نقلها عنه ابن أبي يعلى القاضي، قرأت في طبقات الحنابلة، طبقات الحنابلة نقل خمس عقائد عن الإمام أحمد، خمس عقائد، عقيدة مسدد وعقيدة اللي طبعت باسم أصول السنة لعبدوس، أيوة عبدوس العطار، وعقيدة مهنة الشامي، ونسيت الرابع والخامسة، ذكرت برمتها في طبقات، وبعضهم يشكك في سندها وكان الله أعلم، لكن مشهور على الإمام أحمد. في أحد هذه العقائد الخمس ذكروا أن القرآن قديم هكذا. طيب هنا هل يجوز ذا أن نطلق على القرآن أنه قديم أم لا يجوز؟ تمام. هل يجوز أن نطلق عليه أنه قديم النوع؟ كلمة قديم هكذا إيه؟ ما أتكلمنا من هذه، نتكلم عن اللفظة. صفات الله قديمة، يقول مثل قال السفارين في مقدمة الحمد لله القديم الباقي. نقول أما إطلاق القديم كأنه اسم من أسماء الله فلا يجوز، لم يثبت أن القديم اسم من أسماء الله، لأن أسماء الله توقيفية، ما يجوز تقول أن من أسماء الله عز وجل إيش القديم. أما في باب الأخبار فباب الأخبار أوسع من باب إيش الأسماء، فلا بأس إذا كان المعنى صحيحا غير ملتبس. فإذا علمنا أن القديم بمعنى الأزلي ممكن، وأنا أشرح أسماء الله أقول أسماء الله قديمة، لكن لا أقصد أن هذا الاسم شرعي توقيفي، ولكن أقصد معناه، لا سيما إذا تعارف عليه العلماء. ومن هنا نحسن الظن بالعلماء أئمتنا قديما إذا أطلقوا هذا هذه الكلمة أنهم أرادوا الإخبار، وباب الأخبار أوسع من باب الأسماء. فقال ولا يوصف بأنه عارف، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع، نقل الإجماع القاضي، القاضي أبو يعلى رحمه الله. قال وعلم المخلوق محدث، لا شك مهما بلغ علمك فهو محدث. يعني إيش محدث؟ يعني سبق بعدم، هذا معنى محدث. ومخلوق أيضا يعني سبق بعدم، يعني قبل أن تعلم كنت لا تعلم. قال وهو ضروري، أي علم الله طبعا يعلم من غير نظر، عفوا وهو ضروري، عفوا علم المخلوق يعني وهو قسمان، وهو ضروري يعلم من غير نظر ونظري، يعني علم المخلوق إما ضروري وإما إيش نظري. ما الفرق بينهما؟ أن الضروري ما يكتسبه الإنسان دون نظر، مثل التواتر، ينطبع في قلبك مباشرة، مثل العلم الحاصل من أحد المحسوسات، أن نظرت إلى هذا وجدت وهذا، أن هذا علمنا أن هذا العمود موجود، علم ضروري ما يستطيع أحد أن يدفع عن نفسه. لو أتى أحد يقنعك أن هذا غير موجود ما راح يستطيع، إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، كلمة الإمام الشافعي أو مالك، أسمع المالك، أن رأيت رجلا، يقال أن الإمام مالك رأى أبا حنيفة، يقال أن رأاه من بعيد، ويقال أنه ما رأى، هو يقينا رأى تلميذه محمد بن الحسن وتتلمذ عليه وحصل بينهم حوارات ونقاشات، لكن يقال أنه رآه ويقال ما رأى، الله أعلم. لكن قال أبو مالك رحمه الله سمعت برجل أو رأيت رجلا، على اختلاف الرواية، لو أراد أن يقنعك أن هذه السارية من الفولاذ أو من الذهب لأقنعك، من شدة عقله وتوقد عقله رحمه الله. قال وهو ضروري يعلم من غير نظر، ونظري عكسه، يعني يعلم بنظر، النظري لابد من ترتيب أشياء. طيب نختم بهذا الفصل المختصر، أيضا هو عبارة عن تعريفات. يقول المعلومان الشيئان إما نقيضان أو خلافان أو ضدان أو مثلان، كل شيء في الدنيا ما يخرج عن هذه الأشياء، النسبة بين شيئين إما نقيضان أو خلافان أو ضدان أو مثلان. فقال إما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا بد من وجود أحدهما، وذلك كالوجود والعدم بالنسبة لشخص، يعني أنت أما أنك موجود أو معدوم، ما يمكن أن تكون لا موجود ولا معدوم، مستحيل، هذا العمود إما موجود أو معدوم، إذا أثبتت أحدهما لا يجوز أن تثبت الآخر، وإذا أثبتت الآخر لا يجوز أن تثبت الآخر، ولا يجوز أن ترفعهما جميعا. قال أو خلافان يجتمعان ويرتفعان، مثل شنو؟ مثل الحركة والبياض، الحركة والبياض، ممكن يكون الشيء متحرك وأبيض في نفس الوقت، ويمكن أن يكون لا متحرك ولا أبيض، ما يمنع، يعني يجتمعان ويرتفعان ويوجد أحدهما ولا يوجد الآخر. قال أو ضدان لا يجتمعان ويرتفعان، يعني لا، الضدان لا يمكن اجتماعهما، أما الخلافان يمكن اجتماعهما، هذا الفرق بين الضدين والخلافين. فالضدان لا يجتمعان ويرتفعان، مثل السواد والبياض، الأسود ضد الأبيض، ولكن لا يمكن أن يجتمع الأسود والأبيض في نقطة واحدة، ممكن، لكن يمكن يرتفعان ويصير أحمر. طيب والحركة والبياض يمكن أن يجتمعان في نقطة واحدة متحركة بيضاء، لكن السواد والبياض لا يمكن أن يجتمعان في نقطة واحدة، ولكن يمكن أن يرتفعان ويكون أحمر أو أخضر أو أزرق، واضح؟ وهذا يأتينا في باب الأمر إن شاء الله تعالى، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده، واضح أم لا، أو يستلزم النهي عن ضده، مثل الأمر بالقيام. طيب القيام والقعود شو النسبة بينهما، ضدان ولا خلافان ولا نقيضان؟ ضدان، لأنه لا يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما، يمكن منسدح، لا هو قائم ولا قاعد، بس ما يمكن يكون قائم وقاعد نفس الوقت، واضح؟ طيب مثلا في صلاة الأرض المغصوبة، الأرض المغصوبة شلون؟ إن يجتمع مثلا الواحد تواضع قبر، أي نعم، فهذا نظر آخر، في نقطة واحدة ما يمكن أن يكون، أو فعل واحد ما يمكن أن يوصف، ممكن ما يمكن أن يوصف بأنه عبادة، فعل واجب وفعل محرم في نفس الوقت، يعني تصرفك في الأرض المغصوبة تصرف محرم، فلا يمكن أن يكون الوصف الواحد يطلق عليه الحرمة والوجوب في نفس الوقت، لذلك أبطلنا الصلاة. هذا لعل إن شاء الله يأتي له مزيد تفصيل في الأصول. قال: أو مثلان لا يجتمعان ويرتفعان لتساوي الحقيقة. يعني إيش؟ لاحظ تعريف الضدين كتعريف المثلين. قال: الضدان لا يجتمعان ويرتفعان لاختلاف الحقيقة. قال: أو مثلان لا يجتمعان ويرتفعان لتساوي الحقيقة، مثل البياض والبياض. البياض والبياض، البياض مثل البياض. فيقول لك لا يجتمعان، عليكم السلام، لا يجتمعان لأنه شيء واحد أصلا، ما في بياض وبياض آخر، مستحيل، ما في سواد وسواد آخر، السواد هو السواد والبياض هو البياض، لكن يمكن أن يرتفعان. إذن المثلان والضدان لا، نفس التعريف، بس الفرق شنو؟ الضدان لا يجتمعان ويرتفعان لاختلاف الحقيقة، هذا هو علة عدم الاجتماع. أما المثلان، علة عدم الاجتماع هو تساوي الحقيقة، ما يمكن فصل الحقيقة إلى فصل قسمين وتقول اجتماع هنا والله أبيض وأبيض، واضح؟ طيب واحد يقول طيب في بياض وفي أشد بياض، ما يكون يجتمع البياض والأشد بياضا؟ نقول إحنا لا نتكلم عن هذا، إحنا نتكلم عن أصل البياض، مو شدة وضعفا، نتكلم عن أصل البياض وأصل السواد. طيب انتهينا من هذه التعريفة، الآن سيأتي إلى العلائق بين الأشياء، العلاقات. هذه دائما تطرق أسماعنا، العلاقة بين كذا وكذا، عموم وخصوص، أو عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص وجهي، لا راح يبينها. قال: وكل شيئين حقيقتاهما إما متساويتان أو متباينتان أو بينهما عموم مطلق، عموم خصوص مطلق، أو بينهما عموم خصوص وجهي. هذه العلائق الأربعة لا يخرج الكون عنها. متساويتان يلزم من وجود كل وجود الأخرى، وعكسه. مثل شنو؟ مثل لما أقول الإنسان والضاحك، أو مثلا الضاحك، صفة الضحك موجودة في الإنسان، لأن سبحان الله يقول لك الضحك مختص بالبشر، ما في كائن يضحك إلا الإنسان سبحان الله، وإن وجدت أشكال للضحك، لكن المقصود ليس هذا ضحكا يعني في الحقيقة. فقالوا أن الإنسان، لا يوجد إنسان ليس ضاحكا، طبعا المقصود بالضحك هنا القابلية للضحك، وليس بالضرورة أن يضحك طول الوقت، يعني المقصود القابلية للضحك. والضاحك هذان متساويات، حقيقتان متساويتان، لا يمكن أن يوجد إنسان ليس عنده قابلية للضحك، ولا يمكن أن يوجد ضاحك ليس إنسانا، فتساوت الحقيقتان. لذلك يمكن أن يعرف الإنسان بأنه الحيوان الضاحك، ولكن ليس تعريفا بالحد، هذا يسمونه تعريف بالرسم عند المناطق، ولكن هذا أصبح إيش؟ مثال للتساوي، تساوي الحقيقتين. مثل الأسد والقسورة، الأسد والأسامة، حقيقة ما يوجد أسد إلا هو أسامة، ولا يوجد أسامة إلا هو أسد. قال: أو متباينتان لا تجتمعان في محل واحد أبدا، مثل الإنسان والفرس مثلا، متباين، هذه حقيقة الإنسان غير حقيقة الفرس، لا تجتمعان في محل واحد، لا يكون شيء إنسان وفرس في نفس الوقت. أو إحداهما أعم مطلقا والأخرى أخص مطلقا، هذا العموم والخصوص المطلق، مثل إيش؟ مثل الإنسان والحيوان، حيوان بمعنى إيش؟ يعني الكائنات الحية. شنو النسبة بين الإنسان والكائن الحي؟ نسبة شنو؟ عموم وخصوص مطلق، ما يوجد إنسان إلا وهو كائن حي، لكن يوجد كائن حي ليس إنسانا، واضح؟ فلو تخيلناها دائرة، نعتبر دائرة الحيوان دائرة كبرى، داخل الدائرة في دائرة صغيرة هي تسمى الإنسان، في دائرة أخرى يمها الحصان، دائرة أخرى يمها الأسد، لأن كلها حيوانات، إحنا حيوانات ترى، مو حيوان بمعنى حيوان يعني سب، لا، حيوان يعني كائن حي، يعني كائنات حية مشتقة من الحيوان بمعنى الحياة، من الحياة. فقال: أو إحداهما أعم مطلقا والأخرى أخص مطلقا، توجد إحداهما مع وجود كل أفراد الأخرى بلا عكس. يعني إحداهما أعم مطلقا والأخرى أخص، توجد إحداهما مع وجود كل، محاط كل خطأ، مع وجود كل أفراد الأخرى. يعني الإنسان إذا وجد الإنسان لابد أن يكون حيوانا داخل في الحيوانية، لكن بالعكس ليس كل حيوان إيش؟ إنسان. طيب، النوع الرابع: أو إحداهما أعم من وجه والأخرى أخص من وجه، توجد كل مع الأخرى وبدونها، توجد كل مع الأخرى أو بدونها. مثل إيش؟ مثل مثل الحمد والشكر، إذا مر معاكم العلاقة بين الحمد والشكر، يجتمعان في أشياء ويختص الحمد بشيء ويختص الشكر بشيء، فما الذي يجتمعان فيه؟ الثناء مقابل نعمة باللسان، اجتمع الحمد والشكر، وينفرد الشكر بإيش؟ بالثناء بالقلب والجوارح مقابل النعمة، وينفرد الحمد بالثناء بدون نعمة، بدون مقابل نعمة. أنا أحمد الله عز وجل أو أحمد فلانا ولو لم يسدي إلي معروفا، لكن الشكر ما يكون إلا مقابل معروف. مثال آخر مثل الحيوان والأبيض، مثل الحيوان والأبيض، يجتمعان في الحيوان الأبيض وينفرد الحيوان بالحيوان الأسود والألوان الأخرى، وينفرد الأبيض بالأشياء البيضاء من غير الحيوانات. هذا بينهم، فالعلاقة بين الأبيض أو بين البياض والحيوانية علاقة عموم وخصوص من وجه، فيجتمعان في الحيوان الأبيض وتنفرد الحيوانية بالحيوانات غير البيضاء، وتنفرد البياض، ينفرد البياض بالأشياء البيضاء من غير الحيوانات. واضح؟ هذه ستفيدنا كثيرا فيما سيأتي في بيان العلائق بين الأشياء، هل بينهما تساوي ولا بينهما تباين، ولا بينهما عموم وخصوص مطلق، ولا بينهما عموم وخصوص وجهي. إذا نبي نعملها بشكل دوائر، التباين دائرتان ما بينهما ترابط، تباين هذا شيء وهذا شيء، والتساوي دائرتان فوق بعض، الخط على الخط، والعموم والخصوص المطلق دائرة صغيرة داخل دائرة كبيرة، والعموم وخصوص الوجه دائرتان بينهما التقاء في الوسط مثل دوائر الأولمبيات، وتنفرد كل دائرة بإيش؟ بشيء، دائرة متداخلة مثل السلسلة. هذه هي فقط يعني رسم للعلائق هذه التي تكون بين إيش؟ بين الأشياء. بس نقف هنا إن شاء الله تعالى، ولعلنا نكمل في الدرس الماضي. ويعني يا أخوان الكتاب يحتاج إلى تلخيص، كل واحد يلخص بينه وبين نفسه الكلام هذا، ومراجعة دائمة، لأن المعلومات فيه كما مر معاكم دسمة شوي، يعني تحتاج إلى تفكيك وتفكير. نعم، في عند سؤال أو شيء؟ تفضل. العلاقة بين العلم والمعرفة، إيه؟ علاقة عموم وجه المعرفة على حسب معانيها. إيه، إحنا تختلف، قلنا العلم له أربع معاني والمعرفة لها ثلاث معاني، في بعض المعاني تكون بينهما عموم وخصوص مطلق، مثل إحنا قال هني من حيث إنها علم مستحدث أو انكشاف تصبح بينهما عموم وخصوص مطلق، ومن حيث إنها يقين وظن تصبح هي الأعم، لا مو وجهي، تصبح عموم وخصوص مطلق بس العكس، تصير المعرفة أعم من العلم، وتطلق على مجرد التصور فيصبح بينهما تباين، هذه تطلق على التصورات وهذه تطلق على التصديقات. في سؤال نعم. شكرا الله فيكم. في التعريف الأول للعلم والوصيفة يميز متصف بها تميزا جازما مطابقا. لكن ما أخرج من حسب سلف لهذا حصل على عقلية اي هم هكذا حصروها. نعم هو صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا. قال فلا يدخل إدراك الحواس. نعم هو مجرد التعريف ما يخرج المحسوسات، لكن هكذا العلماء أخرجوها. أحسن. قال العلم اليقين العقلي. وإياك. ها في سؤال استفسار فضل. والمستدل الطالب له، لا الطالب للدليل، طالب للدليل من سائل ومسؤول. يطلق المستدل على السائل والمسؤول كما سبق بيان. السائل قد يسأل عن مسألة فقهية. أيوة. ما يلزم مثلا ما يلزم، إذا طلب يصبح مستدلا، إذا ما طلب ما يصبح مستدلا. نعم شيخ لا يحدد في وجه، أي أصدر وجه يذكر سابقا فيه. أي لما يقول في وجه يعني من في المذهب، وبين في المقدمة أن إذا قال في وجه يعني هذا الكلام المقدم غيره، فالمقدم في المذهب أنه يحد العلم. يعني الآن هو بيّن أنه إذا ذكر شيء ثم قال هذا الكلام في وجه يعني هذا الكلام ضعيف. يعني ما أقول لك أن هذا الشيء هو المسألة هي كذا كذا في وجه من الوجوه، يعني على وجه من الوجوه، يعني على قول من الأقوال أن العلم لا يحد، بس هذا الوجه ضعيف على اصطلاح المصنف في المقدمة. فالمقدم أنه يحد. هو المذهب ما يحد. لا نعم. بارك الله فيك. يقول المصنف المستدل عليه هو المستدل عليه وعليه ما يجيبه. نعم. ما ذكرت ما يجيبه هو العلم. نعم. ونقول أن العلة هي تصور الأمر أن يعلق به الحكم والإدراك. لأنه ما تعلق الحكم بالتصديق إلا بعلة التصور. ممكن على اعتبار أنه الحكم الشرعي لابد من اجتماع يعني تصور العلة وتصور انطباق العلة على الحكم. نعم ممكن. نعم من هذا الوجه نعم يصح. طيب جزاكم الله خير. إن شاء الله في الدرس القادم راح نأخذ الفصل اللي بعده. يعني لا تخافون على المسائل هذه، راح تعريفات الحد وراح نأتي لكذا، راح يعني درس درسين إن شاء الله، وهذه المقدمات المنطقية شوي، ثم بعد ذلك يعني ندخل في مسائل العلم الأصول فقط إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والله بالعكس ليه تقرون الشرح؟ يعني حتى الشرح الشيخ ابن عثيمين طبع مطبوع موجود تقرؤون تستفيدون منه، واللي عنده مثلا قرأ الشرح وفي شيء زائد من الشيخ نطرحه عليه ما في مشكلة، يكون مع الشرح ما مع المتن إيه ما في مشكلة. وفي شرح المصنف طبعا له شرحان هذا الكتاب، شرح المصنف اللي هو شرح كوكب المنير وشرح الشيخ ابن عثيمين، وغير كامل شرح الشيخ تو مطبوع مفرغ من الأشرطة فقط، لا ما عرف له شرح ثالث. فشرح الكوكب المنير قد يكون فيه شيء من الصعوبة، ما أدري يمكن شرح الشيخ أسلس عبارته، لعلكم تراجعون الشرح يعني لتثبيت المعلومة. وإذا راجعت الشرح قبل الدرس وذكر الشيخ إضافة مهمة نطرحها ما في مشكلة. تفضل. نعم. طرح الشيخ ابن عثيمين. شيخ يقول المصنف رحمه الله وقايتها معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها. لا. شيخ العمل يعني هل الغاية من الصفوف نعمل بها؟ لا. الغاية العمل هي غاية الغاية. غاية الأصول معرفة أحكام الله. غاية معرفة أحكام الله العمل بها. فهو غاية الأصول من حيث أنه غاية غايته. يعني أركب سيارتي عشان أروح البيت. عشان أرتاح، فأركب سيارتي عشان أرتاح، لأن غاية الغاية غاية الذهاب إلى البيت الراحة، فممكن تصير غاية الغاية غاية الشيء ما في مشكلة. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير.